الذي هم على حالين، إما من المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، أو من عصاة ماذا؟ المسلمين الذين يعني ابتلوا بكبائر الذنوب في هذه الدنيا وماتوا ماذا عليها، فهذا إن شاء الله عز وجل يعني غفر له، وإن شاء أدخلوا ماذا النار، فيعذب بحسب ذنبه، يعذب بحسب ماذا ذنبه في هذه النار التي يسقط ماذا فيها. وتعذيب هذا العاصي من أهل الإيمان لا يعذب كما يعذب الكافر، ولا كذلك على خلاف أيضا بينهم، هل طبقة العصاة كطبقة الكافرين فيما يتعلق بالنار، أو أن للكافرين نار خاصة؟ هذا لعل ماذا يأتي الكلام على هذه المسألة، هل تستوي نار الكافرين مع نار العصاة نار الموحدين، أو أن نار الموحدين تختلف عن النار ماذا من حيث المعنى تختلف، من حيث المعنى تختلف، فتكون النار طبقات، تكون النار ماذا طبقات يوم القيامة، والله أعلم. وهذه من الأمور ماذا المغيبة، ولكن تدرك من حيث المعنى. سيأتي بعد ذلك يذكر المصنف عليه رحمة الله مبحث الشفاعة وأقسام الشفاعة، وهي من أمر اليوم الآخر الذي يحصل في عرصات يوم القيامة، وبعد الدخول أيضا ماذا بعد الدخول إلى النار تحصل شفاعات للأنبياء ولغيرهم من الصالحين، وهكذا كذلك الفرط من الأطفال إلى غير ذلك، هذا يأتي الكلام عليها. ثم بعد ذلك يخرج رب العالمين سبحانه وتعالى من شاء من النار برحمته وفضله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. عنده سؤال يا أخوان الإشكال؟ طيب بارك الله. الأخ يعني يسأل عن ضابط القزع، ما هو القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضابط القزع أن يحلق الإنسان بعض الشعر ويترك البعض الآخر، وهو على حالين، حالة متفق عليها أنه قزع، وهو أن يحلق الشعر بالكلية إما عن يمينه أو عن شماله أو من أعلى أو من الخلف، ويترك البعض الآخر كما هو، هذا قزع لا خلاف فيه. الصورة الثانية أيضا من الصور الذي لا خلاف فيها أن يجعل علامات، يعني يحلق من مكان ويترك من مكان أماكن صغيرة بيضاء وأخرى تبقى مدى سوداء، وهذا لا إشكال فيه أنه من القزع. الحالة الثالثة وهو أن يخفف بعض الأماكن من الشعر ويجعل بعض الأماكن يعني يوفر فيها الشعر، يكون الشعر كثيفا في بعض الأماكن، وبعض الأماكن لم يحلقه وإنما ماذا خففه، هل يدخل في يعني باب القزع؟ الراجح أنه يدخل في باب القزع، الراجح أنه يدخل في باب ماذا القزع، خاصة إذا تمين، خاصة إذا تبين ماذا التخفيف، ترى أن الإنسان هذا يخفف، هذا أخف، وفي مكان في الأعلى يعني أثخن وأكثر. فمن أراد أن يحلق إما أن يحلق الكل فيجعلها حلاقة تامة، وإما أن يقصر ماذا الكل، أما تقصير للبعض والترك للبعض أو الحلق للبعض والترك للبعض الآخر فهذا يدخل في أبواب القزع، فيتجنبه ماذا الذي يريد ماذا أن يحلق ماذا شعر رأسه. الأخ يسأل عن الدجال يوم القيامة، هل ممن يكون يعني ماذا يكون يوم القيامة الحساب والعقاب موجود؟ ايش تريد منه الدجال؟ ورجل من بني آدم كافر مع الكافرين، يأخذ إلى النار مع الكافرين، تريد تتعرف عليه يوم القيامة ولا كيف يعني؟ الله المستعان، الأمر أعظم من ذلك. الدجال رجل من بني آدم ادعى النبوة أولا ثم يدعي الربوبية ثانيا ثم يموت على الكفر، ثم يموت ماذا على الكفر، فهو مع من؟ مع الكافرين، مع الكافرين يوم القيامة في العرصات، ثم يؤخذ به إلى النار فيخلد فيها أبد الآبدين. يوم القيامة موجود، هو موجود يوم القيامة، رجل من بني آدم، الله أعلم. بارك الله. ويا أجوج وما أجوج أيضا هذه الأمة موجودة يوم القيامة. نعم، من يمر؟ الأنبياء، الله يحفظك، الأنبياء يمرون على الصراط يوم القيامة، والذي ليس عليه حساب ولا عذاب مثل السبعين وما يضاعف بهم يمرون على الصراط، وهم من أهل النجاة ينجون، الأنبياء يمرون على الصراط. لما يقفون على الصراط فيقولون اللهم سلم سلم، وهم الأنبياء، فالكل يمر على الصراط من أجل تحلة القسم الذي أقسم الله عز وجل، أن الله أقسم الأقسم بورود النار، المقصود بورود النار ما هو دخول النار، قال المقصود بالمر على الصراط، فمن أجل تحلة القسم لابد أن يمر كل أحد عليه ابتداء بالأنبياء والرسل، ثم بعد ذلك الأصلح في الأصلح، فالسبعون أولى أن يمرون على الصراط، لكن ممن ينجو، ممن ينجو ماذا؟ من السقوط في النار من أجل تحلة القسم، لأن الله أقسم، فلا بد من أن يقع ما أقسم الله سبحانه وتعالى عليه. بارك الله فيك. كيف؟ ماذا؟ جاءت أحاديث أنه يشفع في 70 من أهل بيته، أن الشهيد الذي مات وقتل في المعركة لإعلاء كلمة الله يقاتل الكافرين، جاءت في أحاديثه. لا لا، يشفع هو الذي يريده من أهل بيته من قرابته. طبعا الشفاعة لابد أن تكون بإذن ورضا، استأتي شروط الشفاعة استأتي إن شاء الله، وهم من أتى يخطف له من يريد، هي ما يزري بتغنم يعني ذاب الشفاعات، قال هذا أنا أريد هذا، لا لابد أن يكون مرضي عنه وبعد إذن الله عز وجل. تأتي شروط الشفاعة إن شاء الله، تأتي شروط الشفاعة. بارك الله فيك. طيب إلى هنا، بارك الله فيك.